بعض الإخوة إذا جلس مع أفراد عائلته الكافرة في الغداء أو العشاء وضعوا على طاولتهم الخمر والخنزير، وإذا ترك الجلوس معهم يتهمونه بأنه يكرههم وبأنه متشدد إلى آخره، فهل يجوز أن يجلس معهم والحالة هذه؟ لا يجوز أن يجلس معهم وهم يحضرون لحم الخنزير ويحضرون الخمر، فلا يجوز له أن يحضر معهم على هذه المائدة. ولو اتهموا بهذه التهم فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فماذا؟ فعسى أن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم مودة لك، وخصوصا إذا علموا صدق الشخص وأنه ليس بمتكبر وأنه لا يحتقرهم. والله المستعان على أن المسلم يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيجب على المسلم أن يشعر بعزة الإسلام غير متكبر على الآخرين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.